بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. مازلنا مع زم التفسير وسورة البقرة والآيتين. قال الله جل جلاله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتينا في الدنيا ما له في الآخرة من خلاق. فالآية كأنها نوع من أنواع الإحلال والتبديل. العرب كان من عادتهم أنهم بيخلصوا من السق الحج يقفوا كل واحد بقى بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الخمس في أمتي لا يدعهن من أمور الجاهلية، منها الفخر بالأحساب. فكان واحد يقف: أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، زي الحديث كده بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلان تفاخرا، فأما أحدهم فقال: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، فعد ست أجداد: أنا فلان باشا ابن فلان باشا ابن فلان باشا ابن فلان بيك ابن فلان باشا. أما الثاني فقال: أنا ابن الإسلام. فأوحى الله عز وجل إلى هذا الذي تفاخر أنهم ستة وأنت سبعهم في النار. فالنهاردة ما فيش حاجة اسمها فخر بالأحساب، أنا فلان ابن فلان، لا، أنت تفخر بإسلامك. يعني ربنا قال سبحانه وتعالى قال إيه: فاذكروا الله كذكركم، كما كنتم ذكركم آباءكم أو أشد إيه ذكرا. فهنا فخرك بالإسلام، أنا ابن الإسلام. سيدنا بلال لما راح يتجوز رضي الله عنه فكرهه أخوه فقالوا: ابن من أنت؟ قال: أنا ابن الإسلام. فالإنسان يفخر بإسلامه، يفخر بدينه، يفخر بربه، يعتز بدينه. إحنا عندنا نوع من أنواع أحيانا بحب في نوع من أنواع الحياة إن هو يفخر بإسلامه ويفخر بدينه، لما يلاقي يبص على الكفار كده وتقدمهم وتطورهم وحضارتهم، كل ده إلى زوال. ربنا سبحانه وتعالى قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا مع الآخرة هم غافلون. تاني حاجة ودي مهمة، انك انت لما تيجي تركز في دعواتك انت عايز ايه. فكتير مننا اصبحت همومه دنيويه، فدعواته في الدنيا: سدد عيني، يغنيني، مش عارف يهدي ولادي يعمل. فليه ما تبقاش دعوات اخرى؟ فين الجنه؟ ليه ما بنسالش ربنا الجنه؟ ليه ما بنسالش النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقول: اللهم اني اسالك لذه الشوق الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. الدعوة اللي هتيجي بعديها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمن الناس ما يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من إيه؟ من خلاق. وما له في الآخرة من خلاق، الخلاق النصيب. إن لابد أن الداعي يركز على الآخرة. يعني الواحد يقع كتير كده بعدين يفتكر إنه هو عمره ما سأل، بقاله شهور ما سألش ربنا مسألة القبر، ضمة القبر وظلمة القبر وحشة القبر، ثبت عند السؤال في القبر، ثبت عند رؤية الملكين، سألت ربنا الثبت على الصلاة، سألت ربنا سبحانه وتعالى أن يخف ميزانه، سألت ربنا سبحانه وتعالى أن هو مع العلي الوقوف يوم القيامة. دي هتلاحظ كده أنك أنت ممكن تعد شهور وانت لازم كل يوم تعمل لك دعوة كده: ان ربنا يثبتك عند الممات، ان ربنا يوسع عليك قبرك. لازم القبر يبقى دايما قدامك. سيدنا عثمان قال: يقول ما رأيت مشهدا الا والقبر افظع منه. سيدنا عثمان كان النار تذكر فلا يبكي، فاذا ذكر القبر بكى واشتد بكاءه. فلابد ان كل يوم تعمل لك دعوة القبر، بلاش تبقى قضيتنا وهمومنا ودعواتنا وحياتنا كلها دنيوية، نجعل فيها شيئا لله عز وجل. هذا صلى الله وبارك على سيد محمد وآله وصحبه أجمعين.